doing it. في كلام ناس بتحبه وفي كلام ناس بتقعد ضده عن العذراء مريم. خلي بالكم الإيمان بتاعنا اللي احنا بنعيشه كلنا مع بعض الإيمان اللي احنا عايشينه مع بعض ده ما جاش لينا بسهولة. احنا عارفين كان في ناس اسمهم معلمين كذبة فالش ليرة. المعلمين الكذبة دول هم وقفوا قدام المسيحية والمسيحية من قبل ما تيجي تهاجمت، ولما جات المسيحية تهاجمت، ولغاية دلوقتي المسيحية بتتهاجم في الإيمان بتاعنا. أتمنى اللي خارجين من الكنيسة لو خرجوا من الكنيسة يروحوا على طول، ما ينفعش نسيب العشية ونمشي نقعد تحت. المسيحية غلطت بتهاجم وحتتهاجم لغاية نهاية العالم، لكن من الحاجات اللي صعبة قوي إن العذراء مريم كان ليها هجوم عليها كبير قوي. وخلي بالكم لما بندافع عن العذراء مريم مش بندافع عن العذراء مريم في شخصها، بندافع عن المسيحية في قوتها. زمان في القرن الرابع في القرن الخامس 431 ميلادية كان في مجمع اسمه مجمع أفسس. مجمع أفسس ده المجمع الثالث المسكوني، مش كده؟ حد فاكر كان مين الرئيس بتاعه؟ حد فاكر كان مين الرئيس بتاع المجمع ده؟ مين؟ بيسامع معلش، مين كرولوس فيهم؟ الأول ولا الثاني ولا السادس؟ ها؟ مظبوط كده. المجمع بتاع أفسس ده كان الرئيس بتاعه الكبير فيه البابا كرولوس الأول، بنسميه عندنا في كنيستنا البابا كرولوس عمود الدين. وعلى فكرة في ناس من الغربيين كتير الأوروبيين ما حبوش اسم كرولوس، ولذلك تلاقي الاسم الوحيد اللي ما لهوش وجود ليه في الغرب هو اسم كرولوس. لله أسماء يونانية تانية كتير، لكن اسم كرولوس بصورة خاصة ما تلاقيش ليه وجود في الغرب. ليه بقى؟ كرولوس ده وقف للناس المعلمين الكذبة زي الشوكة في الزور كده، هو قال لهم بصوا الإيمان بتاعنا اللي هنتكلم عنه ده مفهوش فصال، إيه هتقول لنا؟ إيه الحكاية بتاعت بابا كرولوس دي؟ كان في بطرك كبير، بطرك القسطنطينية، بطرك القسطنطينية اسمه نسطور. نسطور ده جه كان بيقرأ كتير قوي، وخلي بالكم أحيانا كتر القراية لو ما كانش محكومة بخوف ربنا وفي اسم ربنا تقود الهزيان، يعني تخلي واحد عقل يشت اللي يقرأ كتير قوي من غير تركيز وغير رقب ربنا محفظه يخلي عقل يشت. فجي نسطور قال ايه؟ قال العذراء ولدة المسيح، صح، لكن مش أم الله. يجوز نقول على العذراء مريم أم المسيح لكن مش أم الله. قال البابا كرولوس قال له تعالى ما ينفعش نعمل كده، العذراء أم المسيح وأم الله. طب مين يقول لي إيه الفرق ما بين أم المسيح وأم الله؟ وليه البابا كرولوس عمود الدين الأول وقام نسطور نسطور وقال الكلام ده؟ إيه الفرق المسيح أم المسيح وأم الله؟ ليه بنرفض بس اسم المسيح؟ على فكرة احنا مش بنرفض اسم المسيح، لكن نرفض اللي يرفض يقول العذراء مريم أم الله. أم المسيح تسمية صح مش غلط على فكرة، بس في فرق بين الاثنين. كلمنتينا، قول يا كلمنتينا، تكسفينا كلنا صدقيني وعاتك بيضة كلمنتينا. من السبب كريس زامن طيب بشكل خالص صح كده. هي طبعا قالت لما يكون الله المسيح ده هو الله وهو مع بعض يبنوا علم الله. اتاري عمنا نسطور ده كان يقصد حاجه صعبه قوي. يا أتاري نسطور كان بيقصد حاجة صعبة أو وحشة أوي. كان بيقصد يفصل عن الجوت هايد بين بتاع المسيح والمنشآت عن اللاهوت والناسوت. لما أقول أم المسيح، المسيح ده هو إيه؟ المسيح ده لقب لله واسم الله. إمتى خدوا الله في التجسد؟ المسيح لقب أو اسم أخدوا بعد التجسد. طيب أمال في العهد القديم كان في مسحاء ولا كانش في مسحاء؟ كان في مسحاء مش كده؟ ثلاث انواع من الناس في العهد القديم اسمهم مسحاء: الملك والكاهن والنبي. دول كلهم اسمهم مسحاء. لما جه داوود كان ممكن يقتل شاول، قال ايه؟ كيف اجرؤ وامد يدي الى مسيح مين؟ الى مسيح الرب. ازاي انا اقتل مسيح الرب يعني الممسوح مش كده؟ لكن المسيح المعرف بالألف واللام المسيح، لا تنطبق هذه الكلمة إلا على واحد بس اللي هو المسيح إلهنا. فنسطور قال إن العذراء أم المسيح، يعني العذراء ولدة الجسد. طب هي ولدة الجسد ولا ولدة الجسد واللاهوت؟ نخلي بالنا في الكلام. العذراء ولدة الجسد ولا ولدة الجسد واللاهوت؟ يعني ولدة الجسد المسيح لله والإنسان مع بعض. مدام بتقول اللاهوت ما تولدش، أسمع أراه وبعدين حول صح ولا غلط. نعم نعم. يعني كويس صح. يعني هي العذراء مريم هي علة وجود اللاهوت؟ يعني هي اللي أودت اللاهوت؟ ها؟ عاوز أسمع رأي منفصلة عشان صح نطلع الصح من الغلط. مارينا؟ هو اللاهوت حل عليها، يعني مش هي اللي عملت اللاهوت. اللاهوت حل عليها فعلا، مش هي اللي عملت اللاهوت. ده صح الكلام ده مش كده؟ عارفين زي إيه بالظبط؟ زي أي أم مننا من أمهاتنا كلهم. لما تيجي تخلف بيبي صغير، طفل صغير، نقول عنها مثلا ايه؟ فلانه ام بشوي، ولدت بشوي بايزبيل يعني، او ولدت مريم، او ولدت ماريه، او ولدت سين او صاد من الاطفال مش كده؟ الام ما ولدتش الطفل كامل، الام ولدت الجسد بتاع الطفل، لكن الروح بتاع الطفل نزلت من فوق وحلت في اعشائها، اتحدت بجسم الطفل مش كده ولا ايه؟ صح كده؟ هل الأم ولدت الروح؟ الأم ولدت الروح؟ لو ولدت الروح يبقى هي أصل وجود الروح، وده مش موجود كده، هو مش مظبوط كلام ده. ومع ذلك نقول عليها، مش نقول أم بشوي الجسم أو أم الجسم بشوي أو أم الجسم مارية، لا، نقول عليها أم بشوي، أم مارية، أم مارينا مش كده؟ أم يوحنا. العذراء مريم لما ولدت، ولدت الإله المتجسد، الإله المتأنس، الجوت هايت والمنش هايت مع بعض، الله والإنسان مع بعض. لكن لما جاءت حتى الكلام بتاع العذراء مريم الملاك جبريل ليها كان كلام صعب، قال لها أنت هتحبلي وتولدي وتجيب طفل سميه يسوع. قالت له أحبل وأولد؟ إزاي يكون الكلام ده؟ كيف يكون لهذا وأنا لست أعرف رجلا؟ قال لها إيه الملاك؟ قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. ولما جه يوسف النجار كان عارف ان العذراء مريم حامل، وطبعا هي عايش، هو عايش معاها حياه البتريه، هنتكلم عن نطيب بعد شويه. حب يعمل ايه؟ قال لك اعمل ايه؟ عقوبه الست الحامل من غير ما يكون ثمر الزواج الرجم، يعني دي هترجم. لو انا قلت الناس دي حامل، مش حامل، حمل غير طبيعي، هيرجموها ويموتوها ويبذبها في رقبتي. لكن انا هعمل حاجه، يقول الكتاب واراد يوسف تخليتها سرا، يعني هربها، يمشيها، يبرأ نفسه من دمها، يبرأ نفسه من منها كلها، يبعدها عنه ويبعد عنه العار ويبعد عنه الوصمه ويبعد عنه حمل ذنبها لو رجموها وموتوها. في نفس الليله قالوا الملاك المبشر، قال له ايه؟ قال له يا يوسف لا تأخف ان تأخذ مريم زوجة لك، لان الذي في احد بطنها هو من فين؟ هو من الروح القدس. يبقى اذا الروح القدس هو اللي عمل في احشاء العذراء مريم، وحل في احشاء العذراء مريم، واخذ منها جسد من دمها ومن جسمها، وكون الاله المتجسد. علشان خاطر كده البابا كيرلس عمود الدين قال لي يا دستور ما ينفعش تعمل كده، حاول الاول يقنعه بكل السبل ما قدرش، في الاخر عمل له مجمع اللي هو مجمع 1431، وحرم نسطور من الرتبة الكهنوتية كاملة بتاعته. وكتبوا ايه في المجمع ده؟ بنقول كتبوا نعظمك يا ام النور الحقيقي، اللي هي مقدمة قانون الايه، لان قانون الايمان اتحط انت وانت، اتحط في مجمع نيقيا 318، واتحط في مجمع القسطنطينية 381 ميلادية. لكن 431 ميلادية مجمع أفسس اللي هو مجمع الثالث مسكونة ده، حطوا فيه مقدمة قانون الإيمان نعظمك يا أم النور الحقيقي. عشان خاطر كده صار بطريرك القسطنطينية محروما من فم كيرلس عمود الدين والمجمع المقدس في أفسس، وجرى من المنطقة الكهنوتية كلها. فالعذراء مريم ما أقدرش أقول عنها واجدة أو موجدة أو أصل اللاهوت، مستحيل يكون إيماننا، مستحيل. وإلا يبقى علينا العذراء مريم إلا هي أن تكون أعظم من الله نفسه. لكن طبعا لما حست إن في في الإيمان بتاعنا إن الروح القدس هيبقى له دور كبير، قبلت منه. هنا أحب أقول ملحوظة صغيرة. في العهد القديم في حكاية كلنا حافظينها وعارفينها عن ظهر قلب، حكاية العليقة بتاعت موسى، مش كده؟ لكن علاقة موسى ده ربنا كان بيمهد بيها لأن العذراء تكون أم الله، مش أم المسيح بالجسد، لا، أم الله. يقول الكتاب إن موسى شاف منظر عجيب فقال أميل لأرى، راح لقى علاقة. علاقة يعني شجرة صغيرة مغدرة يانعة مورقة، وشاف فيها نار. لكن أمر عجيب، ازاي تبقى شجره صغيره مورقه وخضراء وخضر زي كده هو ويبقى فيها نار؟ راح ربنا من وسط النار قال له اسمع يا موسى، قال له انا رايت مذله شعبي وجئت لاخلصهم، رايت مذله شعبي. وهنا ربنا كان بيمهد عقول البشر كلهم في العهد القديم والعهد الجديد ان الله اللي هو نار اكله، مش مكتوب على ربنا كده؟ إلهنا نار إيه؟ مش مكتوبة؟ إلهنا نار آكلة. الله اللي هو إلهنا نار آكلة هيحل في أحشاء عذراء بسيطة جدا، فقيرة جدا، ضعيفة جدا، لكن لن تحترق بنار اللاهوت. عذراء، فتاة صغيرة، شابة صغيرة، بنت صغيرة، فقيرة وضعيفة، كلها كل الضعف فيها، حل فيها اللاهوت، لكن لم تحترق باللاهوت، حفظها الله وهو حافظ كل الخليقة بحكمته وقدرته. عشان خاطر كده كان موضوع العليقة بتاع موسى مثل سهل، احنا بنعديك نقول لك عليقة لا رأها موسى نغنيها، لكن المعنى اللاهوتي الجميل اللي فيها ان الشجرة الصغيرة النار محيطة بها من كل ناحية لكن لم تحترق. وإلا ما كانش موسى يقول أميل لأرى هذا المنظر العجيب أو منظر الغريب، ما كانش يقول كده، لأن لو شجرة مولعة فيها النار ده أمر طبيعي. أي جسم مهما كان لو النار أحاطت به من كل ناحية هتحرقه وتاكله. لكن العذراء مريم لم تحترق بدن اللاهوت، فالعذراء مريم حل اللاهوت في أحشائها، لكن مش هي أصل اللاهوت، مش هي أصل الله اللي هو إيه اللي هو ولد منها. عشان كده البابا كيرلس عمود الدين حرم نسطور في مجمع أفسس الثاني كده هو، وقال له ما ينفعش تقول الكلام ده، وبعدين حط الحقيقة الإيمانية اللي هي نعظمك يا أم النور الحقيقي. الحاجة الثانية كلمة أم الله. أم الله اللي ليها معنى، خلي بالنا احنا في القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس الميلادي كان اللغة اللي سيد العالم لغة ايه؟ أنهي لغة؟ اللغة اليونانية. وعشان خاطر كده تلاقوا الأسماء اللي كانت في القرون الأول والثاني لغاية الخامس والسادس كمان كلها أسماء يونانية، وقديسين كلهم أو معظمهم أسماءهم يونانية. نلاقي باسيليوس، نلاقي غريغوريوس، نلاقي ألكسندروس، نلاقي يوستينوس، نلاقي بنطينوس، نلاقي أنطونيوس، نلاقي بخوميوس، نلاقي كل الأسماء. كل الأسماء دي كلها أسماء يونانية، لأن كانت الحكومة المسيطرة على العالم في الوقت ده واللغة. ولذلك مرقس الرسول اللي هو بشر في مصر كتب إنجيل بأنهي لغة؟ مرقس البشير الرسول كتب إنجيل بأنهي لغة؟ باللغة اليونانية. واللغة اليونانية هي اللي كتب بيها على الصليب بتاع المسيح من فوق كده، راح كتبوا ايه باللغة اليونانية؟ كتبوا ايه؟ هذا هو ملك اليهود. فراح قال لهم لا، قالوا اليهود قالوا لا احنا ما قلناش كده، ده هو قال عن نفسه كده. قال لهم بلوس قال لهم ايه؟ ما كتب قد ايه؟ قد كتب. فاللغة اليونانية هي اللغة دي اللي كانت موجودة. ونخلي بالنا كمان في حاجة تانية مهمة قوي، ان بطليموس وهو كان ملك مصر، بطليموس فيلادلفيوس سنة 282 قبل النادي